الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب خاتم النبوة بين كتفه مضروب أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب يا سيد الكونين يا نور الهدى يا بحر جود لا يكف عطاه يا بلسم يشفي الجروح حنانه يا ناطقا للحق ما أبهاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية والتي نكرم فيها والدنا الغالي عم الحاج أحمد أبو علي أبو الصديق رحمة الله عليه سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمة القرآن الكريم وأن يغفر له بمغفرة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة والتي تنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الحديثة والمتطورة تحت قيادة الحاج فوزي محمد عباس وأولاده المقيم بالعصايد وتصاحبنا الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمركز الإبراهيمية المهندس علي حفني ويتلألأ المكان بأنوار أولاد الشورى ويقوم بالخدمات الفندقية السيد العطار هذا اللقاء القرآني والذي جئنا جميعا إلى أسرة الكريم الراحل ولكي نقدم واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك إلى الباشمهندس محمد علي سليمان والدكتور إبراهيم رمزي والباشمهندس غمري والعائلة الكريمة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم ما أجمل أن نعيش مع هذه الأصوات نجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم فأصبح له بصمة خاصة في فن تجويد كتاب رب العالمين تعيشون مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وفخر القراء بمحافظة الشرقية والعالم الإسلامي القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله يكرمك يا مولانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء سرى جميلا. يا نسائي وأعتدنا لها رزقاً وأعتدنا لها رزقا كريما. إنما يريد الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة.